بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 146 دمت برحمة الله، بتستر بستر الله. هو بقى بيطلب أثر الاستغاثة، هاي شو هي الرحمة؟ أنه الله يرحمه، الستر أنه الله يستره، لكن من حيث التعبير هو ينادي الله المنتصر في هذه الرحمة. سيدي هل لي سؤال؟ وعليكم السلام. السؤال حول فراش المسجد، ما هو برأيكم اللون المناسب الذي لا يعارض السنة؟ نعم، هو اللون الذي الباهت، الباهت الذي لا يسترعي النظر ولا يلفت النظر، يعني اللون الترابي المائل الى خلف الى البنيه، لو كان بنيا فاتح ما في مانع، يعني ما يكون تعارض مع لا تصفر ولا تحمر او كذا. لا، هو المقصود بقول عمر رضي الله عنه: أكن الناس ولا تحمر ولا تصفر، يعني لا تزخرف. شأن المسجد وكسوته شأن المرأة إذا خرجت من دارها، فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب الأبيض والأسود والأبلأ والأخضر والأزرق والول إلى آخره، لكن ما يكون إيش؟ زركش، ما يكون مزخرف، يكون سافج. هكذا الفراش في المسجد ينبغي أن يكون ساذجا، لا يلفت نظر المصلين ولا يلهيهم عما هم مقبلين فيه من عبادة ربهم. نحن أبو صالح بدنا نشوفه، ما جبنا لهون عشان يتم قائم هكذا كما كانوا يقومون على رؤوس ملوكهم. أنا معي دهن بركده، بس أنا ماني قائم، معي دهن، معك دهن؟ اي دهن غنم. جزاك الله خير. وين تضعه؟ ودي اضعه هنا. تلقون الكلمة ولا تتاكلونها الحين؟ والله شوف الجماعة، تأكلون ولا تؤخرون؟ يا يفتع أبو عبد الرحمن. نعم. زوجتي تسلم عليك وهي تحب عليك، عليك وعليها السلام. هذه تسلم، ها هذا صوتها. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ نعم، تقول نحبك وانت بعيد. ايه، لا شك ان هذا الحب في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لقائنا كله في سبيله عز وجل. الله يبارك فيك وفي ذريتك. إذا المقصود بأثر عمر هو الابتعاد عن الزخرفة، لكن في الوقت نفسه أقول أن الأفضل أن يكون اللون ولو كان ساذجا أن يكون أبعد عن إيه؟ البهرجة. نحن نبحث عن اللون الذي تراه مناسبا من خلال خبرتك. الذي أراه هو هذا لون التراب، حتى يذكرنا بالمساجد السلف الأول. نعم. الذين كانوا يصلون في التراب ويصلونها في الحصباء، لأن كنا سنختار لونا أبيضا

ثم سجدت وأنا في الصلاة، حكم هذا ما فيها تكبير أو أكبر؟ إيه أنت قلت يا أبا صالح حكمها حكم السجدة السابقة ثم أتبعت بالبيان وإلا كنت وقعت في الخطأ وربما وقعتني معك. فلما قيدت السؤال بالتكبير أحسنت. وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فأقول التكبير في سجدة التلاوة في الصلاة حكمها حكم سجدة التلاوة خارج الصلاة، ولكن فيه فرق من جهة أخرى. هذا الفرق سأتحدث عنه قريبا إن شاء الله. أما أن حكم هذه السجدة في الصلاة كحكمها خارج الصلاة، لأن الدليل يجمع بين السجدتين. أي لماذا نقول أن الإنسان لا يجب بل لا يشرع له أن يكبر لسجود التلاوة؟ لأن الرسول عليه السلام لم ينقل أنه فعل ذلك، وإذ لم ينقل فنحن لسنا بأعبد منه، فنحن نتبعه عليه السلام فيما فعل وفيما ترك من التعبديات مما يدخل في دائرة العبادات. ما فعله فهو سنة، وما تركه فهو سنة في العبادات، ما تركه من العبادات فتركه سنة، وما فعله من العبادات ففعله سنة. ولذلك فبعض العلماء المحققين قسموا السنة قسمة جميلة يفهم من كلام السابق، وهو سنة فعلية وسنة تركية. ما نقول تركية، تركية. أيوة. تركية لا، أنا قرأتها في حياتي تركية. سنة فعلية وسنة تركية، والمقصود وضح من كلام السابق، أي كل شيء تركه الرسول عليه السلام مما نظن أنه عبادة فهو ليس بعبادة، وبالتالي فالسنة تركها. من أجل ذلك أجمع علماء المسلمين والحمد لله قاطبة على أنه لا يسن لصلاة العيدين أذان. أجمعوا قاطبة أنه لا يسن لأذان العيدين لصلاة العيدين أذان، كما أنه لا يشرع هذا الأذان لصلاة أخرى قد يكون الناس أحوج إليه منهم إليه فيما ذكرنا من صلاة العيدين، ألا وهي صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. وقريبا خسف القمر في الهزيع الأخير من الليل، والناس ما دروا بذلك إلا الذين خرجوا لصلاة الفجر. أنا رأيته وإن شاء الله صليت. الحمد لله الحمد لله. والشاهد فمثل هذه الصلاة العقل والدين نقل، وليس بالعقل وظيفة العقل فهم الدين وليس التشريع في الدين. العقل يقول مثل هذه الصلاة خسوف القمر في الليل والناس نائمون، خسوف الشمس في النهار والناس منشغلون يركضون وراء أعمالهم، هؤلاء بحاجة إلى أن يتخذ لهم وسيلة تذكرهم بهذه العبادة، لكن ما نتخذ شيئا من ذلك ما دام أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه لم يتخذ ذلك. كان هذا الأذان سنة تركية وليست سنة فعلية. قلت إنهم قد اتفقوا والحمد لله العلماء قاطبة على أنه لا يشرع الأذان لصلاة العيدين، لكنهم مع الأسف قد اجتهد بعضهم، ومثل هذا الاجتهاد أن أقول فيه بدعة، لكن ذلك ليس خدجا وليس غمزا وليس طعنا في المجتهد، لأن المجتهد قد يرتكب أكثر من ذلك، قد يستحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، لكنه باجتهاد هو مأجور على كل حال، فقد يرى شيئا هو في الحقيقة بدعة يراها مشروع فهو مأجور، لكن ليس لنا اتباعه. من ذلك أنهم اتخذوا للعيدين ولصلاة الخسوف مثلا الخسوف الصلاة جامعة، الصلاة الجامعة جاءت في صلاة الكسوف لكن ما جاءت في صلاة العيدين، كما جاء في صحيح مسلم أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام لصلاة العيدين لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة. إذن السنة تنقسم إلى قسمين، فعلية وتركية. فلما لم نعهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كبر لسجود التلاوة لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، قلنا إنها سنة تركية وليست سنة فعلية يتعبد المسلم بها. لكن هناك شيء فيما يتعلق بسجدة التلاوة في الصلاة، قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر إذا سجد سجدة التلاوة في الصلاة، فنحن حينئذ نعدل موقفنا السابق، نعدل موقفنا السابق، لأننا نزعم ونرجو أن نكون صادقين فيما نزعم أننا سلفيون أي أتباع السلف الصالح، ولذلك قال أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وإذا ثبت شيء عن أحد الصحابة خاصة إذا كان من الأجلة من الكبار علما وفقها وقزم صحبة، حينئذ ليس لنا أن نقول بأن هذا الأمر لا يجوز، ولكن مع ذلك لا نحيد عن قولنا سنة نبينا أحب إلينا، لكننا لا نشتد في الإنكار على من يكبر لسجود التلاوة في الصلاة بخلاف الذي يكبر خارج الصلاة. بسم الله يا أبا صالح، هل عندك ماء بات في شنة؟ هذا ربما من يأكل منه إن شاء الله. ما أظنه. عندكم ما بات في شنة يا لا نحن ما سألنا هذا لنحرج غيرنا، الحمد لله، وإنما هم يفرحوا بالخدمة. بارك الله، الحمد يفرحوا بالخدمة. بارك الله فيكم جميعا. فإذا عرفنا أن التكبير لسجود التلاوة في الصلاة كهو خارج الصلاة، لكن هنا أثر ثابت عن ابن مسعود أنه كان يكبر، فمن فعل ذلك عذرناه، ومن اتبع السنة تبعناه. أول مرة ذكرت لنا هذا الأثر ولا زلنا نحفظه الحمد لله، لكن ما ذكرت لنا الآن نجده. نجده والله أعلم، الآن ترددت، كنت أن أقول في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسحاق، لكن الآن أتوقف، ما أدري لعله يذكر في تمام المنة، فراجع تمام المنة في التاريخ على فقه السنة. أنا أحفظ الكلام اللي تفضل قبل قبل لا يفوت علي ثم أنك ذكرت خسوف القمر. رحمك الله، إن تبين لخسوفه بعد طلوع الفجر كما هو خسوف الذي فات في هذا الشهر، هل أصلي بعد أن أصلي الفجر، بعد أن أؤدي الفريضة أصلي الكسوف بعد صلاة الفجر؟ أبى أجيب السيارة، أنا بارك الله فيك، يقولوا لي الأخوان حطها عن ظهر الشيخ ريحلك، هذه السيارة يقولون الأخوان، قالوا لي أنت أفعل ما يحلو لك، يحلو لي راحتك. جزاك الله خير. وخر السيارة ترى الأسبوع الماضي السبت الماضي طلعوا دعاية أن الشيخ ناصر الألباني ومحمد شقرة يناظر بعض الصوفية الغماري، هذا غماري غماري إيه، وبعضهم أربع خمس من كبار الصوفية فجمعوا الناس، شوف الخطة اللي هم مسوينها، أنا في مناظرة فجمع الناس عدد كبير جدا من الناس، فعملوا محاضرة فيهم صاروا يخربوا، يقولوا لا يعني من ضمن الأسئلة، ويقول واحد منهم هل إذا كان في واحد وهابي هل نسمح له يدرس عندنا في المسجد؟ قال لا، لا تسمح له. مين هذا الغمار الغماري؟ الغماري جاء من المغرب. جمع عدد كبير من الناس. وين؟ في مناظرة بين نصر الدين الألباني و... في أي مسجد؟ في زاوية لهم في جبل الزهور. نعم. أنا الحقيقة اتصل بي أحدهم، طبعا شخص هاتفيا، قال لي أطلب الماء بارد. صحيح أنه أنت جاء الماء الذي بات في شنة، الحمد لله ماء بارد الحمد لله. أنا أحسب هذا بات في شنة، ماري هذا خلص ولا أنت كله ما شاء الله. أعطونا ماء بارد. سألني هذا الإنسان، صحيح أنه في عندك مناظرة مع الغماري؟ قلت له لا، طبعا سكرت الهاتف، فظننت أن هناك يعني أمر بويت بليل كما يقال. هذا الغماري والشيء بالشيء يذكر، كان قدر لي أن سافرت إلى المغرب وعلى الضبط سافرت إلى طنجة منها، لنا هناك إخوان سلفيون الحمد لله كثر، قالوا إيش رأيك نجمعك مع الشيخ الغماري هذا الذي اسمه عبد الله، قلنا له لا مانع، فحضر الشيخ وحضر بعض الناس، فطلبوا من الشيخ الدخول في مناقشة في مسألة أظن أنها التوسل، لأنه هو والعائلة كلها الغماريون لا ليس فقط يتوسلون، ألفوا رسائل في هذا الموضوع يردون بها على أنصار السنة، فلم يقبل بالدخول في المباحثة والمناظرة، قال نحن جئنا للسلام على الشيخ وما جئنا للمناظرة، فتهرب من النقاش. لكن الحقيقة أن هؤلاء يعني يذكرون بمثل شامي، كل ديك في مزبلته صياح. صياح. هذا المثل، هذا المثل معروف عندكم فيه؟ هو معناه واضح. أي غير وإيش عندكم؟ غير عندك قلت لك إذا خسف القمر. أيوة. صح. أقول لا يخفى في ظني على الجميع أن كل من الكسوف والخسوف يختلف بين أن يكون جزئيا وبين أن يكون كليا وبين أن يكون نسخيا وبين هذه المراتب درجات كثيرة. والغرض من هذا التفصيل هو أن الخسوف أو الكسوف إذا كان جزئيا لا يطول أمده وزمنه، ففي هذه الحالة إذا تعارض الأمر بين أداء صلاة الفجر في الوقت الأول الأفضل وبين أن تفوته صلاة الخسوف أو الكسوف لأنه جزئي أي لا يطول أمده، في هذه الحالة يبدأ يصلي صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف ثم يصلي الصلاة إن كان مثلا خسوف صلاة الفجر، إن كان مثلا في النهار صلاة الظهر أو العصر. لأن صلاة الكسوف هذا حليب البل، حليب الغنم، غنم ما شاء الله، يحكي الله خلامي. وضح لك الكلام السابق. فبالنسبة للخسوف الذي وقع في وقت الفجر إذا كان جزئيا فيبدأ بصلاة الخسوف ثم بصلاة الفجر خشية أن تفوت صلاة الخسوف، أما إذا كان كليا فهو يأخذ ساعتين وأكثر، فتصلى صلاة الفجر في الوقت ثم يثنى بصلاة الخسوف. ولا يقال هنا، وأظن أن هذا القول هو الدافع على السؤال، أنه إذا صلينا صلاة الفجر ثم صلينا بعد ذلك صلاة الخسوف أن هذا ليس وقت صلاة، استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فنقول صدق رسول الله، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولكن هذا النص من العام المخصوص، والذي خصصه نصوص كثيرة وكثيرة جدا كان قد جمعها في كتاب خاص أحد علماء الحديث الأفاضل في الهند أو في باكستان المعروف شمس الدين عظيم الآبادي في كتابه الذي سماه إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر. فهنا تعرض بمناسبة تحدثه عن أداء صلاة سنة الفجر لمن فاتته قبل الفجر هل يصليها بعد الفجر مع قوله عليه السلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس؟ بهذه المناسبة تعرض لبيان الأحاديث التي خصصت هذا الحديث وتمامه ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. كان من ذلك من المخصصات أنه وصل إلى ترجيح مذهب الإمام الشافعي الذي يقول بأن هذا الحديث الناهي عن الصلاة بعد الفجر وعن الصلاة بعد العصر هو عام مخصص بكلمة جمعت فأوعت. كان من ذلك من المخصصات أنه وصل إلى ترجيح مذهب الإمام الشافعي الذي يقول بأن هذا الحديث الناهي عن الصلاة بعد الفجر وعن الصلاة بعد العصر هو عام مخصص بكلمة جمعت فأوعت بصلوات ذوات الأسباب، بالصلوات ذوات الأسباب، فكل صلاة عرض لها سبب إذا تركت هذه الصلاة فات السبب فاتت الصلاة، فهي تصلى بسبب وجود السبب. فنحن الآن في صلاة خسوف القمر، أمر الرسول عليه السلام أمته حينما خطب في أصحابه يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام، وكان عندهم عقيدة جاهلية أن الشمس والقمر إذا كسف أو خسف فإنما ذلك لوفاة شخص عظيم ابن الرسول إبراهيم، خطبهم قائلا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا، فصلوا وتصدقوا. فإذا قد أمر الرسول عليه السلام بصلاة الكسوف والخسوف، فإذا لم يصلي المسلم لهذه المناسبة ذهب وقتها. من هذا الحديث وأمثاله انتهى علماء الشافعية تبعا لإمامهم إلى أن الصلوات التي لها أسباب فهي لا تكره في الأوقات المكروهة، من ذلك إذن صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. ولكن إذا دار الأمر بين الجمع بأن يصلي الصلاة في غير وقتها كما فرضنا آنفا، أي يصلي صلاة الخسوف ثم يثني بصلاة الفجر، فهذا أجود. ولكن إذا كان لا يمكن إلا هذا فلا كراهة في أداء صلاة الخسوف بعد صلاة الفجر، لأنها قد تطول وتطول، وسنة صلاة الكسوف والخسوف مع الأسف جهلها أكثر الناس وأهملها الجمهور كلهم إلا من عصم الله وقليل ما هم، لأنها طويلة وطويلة جدا كما جاء ذلك في كتب السنة الصحيحة. غيره النبادية. أيوة. فيحدث بعض المرات أن نريد أن ننتقل من مكان إلى مسافة 200 كيلو متر، 300 كيلو متر، نضعن نشد الصبح وننزل العصر، وحلالنا معنا وأهلونا معنا، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه أقصر الصلاة؟ نعم تقصر ولا بد حتى. ومن معي حتى تستقيم. ومن معي أنصحهم أن يقصروا الصلاة، وفيه ناس يعارضونني كما الله أكبر، المعارضة موجودة. الشيء الثاني أنني لو كنت في رمضان وأفطرت وزوجي معي أفطرت لوقعت عليها. ونحن نقول لك هنيئا مريئا. هذه المسافة التي ينتقلها البادي، فهو مسافر حتى يضعن وحتى ينزل، فإذا استقر فيصلي صلاة الإقامة. أما ما بين منزله السابق ومنزله اللاحق فهو مسافر، لأنه لا يدري متى سيطيب له المنزل، فهو يتتبع العشبة ويتتبع الخضرة وهكذا. فهو ما دام مسافرا متنقلا من منزل إلى منزل فهو مسافر لا شك، لكنه إذا وصل إلى مكان ونزل فيه وأعجبه المنزل هناك يصلي صلاة المقيم حتى يجدد الرحلة والنقلة وهكذا دواليك. إذا كنت مشيت من أهلي يعني مثل هنا بالقصيم أي مكان، وأنا أريد أن أخذ العشر في الحرم، فالليالي الذي أكون في الحرم العشرة أقيمها، هل أحسبها مسافر لا أتنفل؟ وإن صليت وحدي قصرت الصلاة أو أحسبها مقيمة صلي صلاة مقيم؟ مفهوم السؤال؟ مفهوم جيدا. أنا أقول أنك حينما تأتي المسجد الحرام لتصلي العشر هناك فأنت أدرى بوضعك، هل أنت تعتبر نفسك مقيما أم على سفر؟ أنا أجيب عن نفسي، إذا كنت على سفر فكونك على سفر لا يتناسب مع قولك ناوي أنك تصلي العشر هناك، فأنت مقيم والحالة هذه. وإذا كان الأمر كذلك فتصلي صلاة المقيم. أما إذا كنت مترددا تقول اليوم أسافر وغدا أسافر ويستمر معك العشر أيام وعشرين يوما فأنت مسافر وتقصر ولا تصلي النوافل. أما إذا أجمعت الإقامة كما كان السلف يعبرون، أجمعت الإقامة أي عزمت على الإقامة أياما بدون تحديد، المهم المحدد هو في القلب، إذا أجمعت الإقامة فتصلي صلاة المقيم وإن كنت لا تزال على سفر، كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي هو متهيئ للسفر لكن لا يتيسر له اليوم السفر فيقول غدا، لا يتيسر له غدا فيقول بعد غد وهكذا. أما إذا كان أنا أجبتك عما أخبرتني، أنا أقول لك فإذا عزم وأجمع الإقامة فهذا خرج عن كوني مسافرا، لأنه لا يقول أنا أسافر اليوم وغدا، بل أو يخطط سلفا يقول أنا سأقيم هنا العشر. ابدا جاز منه ما يروح الا ليله العيد او صبح العيد، جازم جزم باذن الله. هذا يصلي صلاه المقيم ويتنفل. بعض الاخوان على خلاف هذا، لكن ان شاء الله نعم هذا امر مختلف فيه، لكن هذا الذي نراه. انما الاعمال بالنيات وانما لكل من ما نوى، فمن نوى الاقامه فهو مقيم، ومن لم ينوي الاقامه واصله مسافر

ما شاء الله. نريد أن نزل إن شاء الله بإذن الله مع ما يأتينا من كثر المخالفين وكثر المبندقين وكثر المعيبين وكثر الذي لا إله إلا الله، لكن نحتسب هذا على الله. فإذا علم المسلم سنة من سنن الرسول يمسك عليها بيده ويعض عليها بنواجذه ويتعركش لها برجله. جزاك الله خير وصالح. خلاص أكد تمر شربت قهوة. نبغى جزاك الله خير. جزاك الله خير. أعطي تمر. أطعمك الله من ثمار الجنة. لا حسبي. حسبك. أي نعم. تذكرت أبو هريرة رضي الله عنه عندما شرب اللبن قلت يا شيخ الله مستحق قال الشيء لا تجد له مساغة. أعطونا اللبن. أنا وأمتي برؤون من التكلف. أنا وأمتي براء من التكلف. هذا شيء أنا وين نجده؟ بتخريج إحياء علوم الدين للعراق. أول شاي. هذا شاي. هذا شاي مشيخي مبين يا حسن عزيز. مصري يعني. نعم. سمعنا من أحد إخواننا الطيبين قالوا أن بسنده ضعف. أيوه. فما أدري رد فضيلتك. كل شيء ممكن لكن بعد المراجعة. لأنه الضعف قد يكون نسبيا من طريق وقد يكون له شواهد، وعهدي أنا بعيد جدا، فإن شاء الله بتذكروني إذا عدنا إلى بلادنا سالمين. فلعله يجبره غيره. نحن نريد خلاصة بعد الدراسة. خلاصة بعد الدراسة. لكن قصدي الدراسة قديمة. إن شاء الله. والخلاصة باقي عندي أن هذا حديث ثابت. طالع. يمكن 8 كيلو كده. 8 كيلو ما شاء الله. 8 كيلو بس؟ أبدا. هذا سمن. هذا سمن يا إخوان. سمن الغنم خلاص. الحمد لله. وكلوا مع التمر ومع البقر. يا إخوان يطعموا عندي جزاكم الله. عندكم سكر يا أبو صالح؟ أعطونا سكر. الحمد لله. أعطونا سكر يا عبد الرحمن. كل الخير عنده إن شاء الله. أبشرك ولله الحمد. الحمد لله. بخير. بخير. لما أن الله من علي بنفسه. من علي بنفسه إذا ثبت عن الله ورسوله شيء عن الله ورسوله شيء لم تهدف نفسي لغيره وإن كنت باقي عليه عدة سنين. أكبر نعمة يعني. هذه هي النعمة. هذه أكبر النعمة. وبذلك فليتنافس المتنافسون. الحمد لله. ومع هذا أبشرك عندنا قرية ممكن حوالي فيها 240-230 عائلة ما يرى فيها تلفزيون ولا واحد. هذول الصحابة كان عندنا نعمة كبيرة هذه. هي تبعد عن بعض العواصم كثيرا. تبعد عن بعض العواصم كثيرا وقد ولله الحمد من الله سبحانه وتعالى على الإخوان بوطانة ولطف وحنان مع قوة. إذا جابه خجل وحطه كلهم زاروه وتضرعوا بين يديه تضرعوا. وش يسوون؟ يقولون جبريا شيله. ما هم قدره. هنا سلطه وهنا شيء ولا، ولكن لدري المفاسد ياتون زفات. احنا داخلين على الله ثم عليكم من غزه وسطنا. ادخل على الله لا تشن علينا، لا تجر علينا البليه. نطلبك نتضرع لله ان يهديك ثم الله اكبر يهديه الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد ابدا. وكان الإخوان الحمد لله أخذين مع بعضهم مشاد حملة، وأرجو الله جل وعلا أن يثبتهم ويعصمهم، وكلهم يحبونك ولله الحمد. يوم يعود المسلمون هكذا كالجسد الواحد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الحمد لله راجين الله جل وعلا. السؤال أنه نسيبه عمه والد زوجته نعم عنده قطعة أرض صغيرة هيدا، فقالوا بدي أعطيك هاي القطعة. فقالوا انا ما اريد هذه القطعه لئلا يقال انه يعني ما خدم عمه ما كذا وما تودد له الا في مظنه ان يحصل على شيء من ماله. فالحمد لله انا عندي ارض وعندي مال ولا اريد من شيء. هذا اخوك يقول نعم لعمه. فقال له عمو يا أخي أنا معطيها لابنك الصغير، مش عنده ولد واحد 5 سنوات، فقال أنا معطيها لعبد الله. فأسكتوا يعني. توفي العم الآن رحمه الله. فالآن راشد يقول هل القطعة هذه تعتبر لي أتصرف فيها تصرف المالكي أم هي لعبد الله ابني دون إخوانه، أم ما هو الحل؟ أتى بدقة. إذا كان أمر كذلك فالأرض للولد الواحد وليس لبقية إخوته فيه حق أو فيها حق، وليس للأب فيه أو في الأرض نصيب إلا إن كان بحاجة، فحين ذاك يأتي قوله عليه السلام أنت ومالك لأبيه. لكن يبدو أن الصورة لم تدخل في هذا المضيق. أي نعم، فحينئذ الأرض للولد. أي نعم. شيخنا جزاك الله خير، عرض في أثناء حديثك قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. حقيقة السفر كثير من الشباب للدراسة في الخارج هذا واقع معلوم، وفي هذه الآونة خاصة فتح باب الهجرة إلى ديار الكفر. فنرجو من فضيلتك نصيحة عامة بالنسبة للسفر للخارج للدراسة وبالنسبة لهذه الهجرة، جزاك الله خيرا. أنا الذي أعرفه أن باب الهجرة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. من سنين طويلة، ولذلك يسمون الذين يعودون من تلك البلاد بأنهم عادوا من بلاد المهجر، ما شاء الله. فقبل أن أدخل في الإجابة